ما هي صلاة البردين؟ صلاة البردين بفتح الباء هي صلاة الفجر والعصر، لأنهما في بردي النهار أي طرفيه، حين يطيب الهواء ويذهب الحر، وقد جاء الفضل العظيم لمن حافظ عليهما، كما في الصحيحين عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة. وبالله التوفيق.